هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة صباح الخير، أيام قليلة وينتهي هذا العام بكل ما حمله من أحداث سعيدة وغير ذلك، فأفضل بداية لعامنا الجديد أن نستقبله بالتسامح والحب والتفاؤل. ندعو الله أن يكون عامنا القادم مليء بالفرحة والتفاؤل، وأن ينعم على وطننا بالأمن والأمان والرخاء. سنة رايحة وسنة جاية ما بين فرحة وحرية، سنة رايحة وسنة جاية ما بين. أسعد معكم اليوم هالة سالم. نبدأ اللقاء بهذه الكلمات من القلب في وداع 2022. أسعد الله صباحكم بكل خير، يا رب دايما في رضا ونجاح وحب، يا رب دايما في خير وسعادة. الأيام بتعدي يوم ورا يوم، يوم حلو ويوم أحلى، ويمكن يوم فيه تعب، وإحنا في كل الأيام حمدين وشكرين عطايا ورحمة الرحمن الرحيم. بس أنا كنت حابب ألفت نظر حضراتكم لنتاج الأيام، يعني كسبت إيه النهاردة؟ عملك النهاردة كان ناجح قد إيه؟ طيب كنت سعيد؟ طيب أسعدت حد؟ طب لو كنت زعلت النهاردة لا قدر الله، صبرت؟ حمدت ربنا وقلت يا رب صابر لرضاك؟ قلت يا رب عفوك؟ عارفين حضراتكم هو ده حصاد الأيام. بس النهاردة وإحنا بنودع عام وإحنا في أيامه الأخيرة بنفتكر ونتفكر كده، هو العام ده مر إزاي؟ نجحت فيه قد إيه؟ صبرت فيه قد إيه؟ رتبت وخططت المستقبل فيه إزاي؟ سعيت فيه للنجاح ونجحت الحمد لله؟ طب تعالوا نحمد ربنا كده وإحنا بنتذكر نجاحات ومواقف حلوة وهدايا لله خلال العام ده. ياه الحمد لله. بس كان في شوية عصرات. طبعا ما هي الدنيا كده فيها وفيها، احنا هننسى العصرات، مش هنفتكرها غير بس واحنا بنفكر ازاي نتخطاها، ازاي ما نقعش فيها تاني، ازاي نطور نفسنا علشان نحقق فيها نجاحات لو قابلتنا في المستقبل بإذن الله. احنا النهاردة هنسعد بالنجاحات اللي تمت، هنحتفل بالسعادة اللي حصلت، وهننسى الألم، هنسجل إن العام ده حصل فيه حلو وحلو وأحلى، ونقفل العام على كده، ودايما هنشوف نقاط النور اللي أضاءت حياتنا خلال العام ده، وهنذكر العام بيها وهنميزه من خلالها. يا رب دايما حياتكم كلها نور ونجاح. أسعد الله صباحكم بكل خير. فنان تشكيلي دكتور محمود أبو عدي. والآن نلتقي مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. شاي ولا قهوة يا مسرات؟ ها خير، إيه اللي جابك؟ مطولة ولا شوية وماشية؟ ايه ده يا غادة، في ايه؟ هي طاردة دي ولا ايه؟ انا ما بطردش حد ابدا. حلو، وبيتي مفتوح ليكم كلكم يا مصرات، ربنا يجعله عام. بس اعرف جايتك المفاجأة دي ليه؟ طمنيني. اله ربنا يطمنك. الله، هو يعني لما انا اجيلك يبقى لا قدر الله في شر؟ لا يا حبيبتي كله خير ان شاء الله خير. ويمكن يعني جاي الومك واطلب اعتذار. وايه يعني اللي حصل مني عشان تطلبي اعتذار؟ امبارح في الجمعيه لما قلتلك المفروض نعمل مكتبه في الجمعيه عشان الشباب يجوا يقروا ويستفيدوا، قلتلك ايه؟ استخفتي بيا، قلتلي كان غيرك قالها، لان الفكره المفروض تيجي من اللي يكون عايشها. وبعدين هو انت ايه علاقتك بالكتب وبالقرايه؟ لا بقى، بقولك ايه يا غاده، اوعي تستهتري بيا، اوعي تستهتري بيا. ايه ده ايه ده ايه اللي انا سامعه ده؟ معقول برضو؟ هو في حد في الدنيا يقدر يستهتر بالمسرات؟ يا صباح الفل يا أستاذ أشرف. سامعة؟ سامعة لإيه يا غدغودة؟ يقول هو اللي يقول، هو مسؤول عن كلامه. بقول لك إيه بقى يا غادة، اسمعيني كويس. إذا رأيت نيوب الليس بارزة فلا تظن أن الليس يبتسم. الله الله الله الله أكبر. لا لا لا لا، أنا أقعد بقى معاكم وأسمع لغاكم. وخلصت على إيه بقى زيارتك المفاجأة الغادة؟ أنا قمت ماشية بعد ما أشرف قال لها أنت رئيسة جمعية الأصالة والذوق والمفروض تشكري مسرات على فكرتها الجميلة، وقالت لك أننا نتقابل في الجمعية آخر النهار. أيوة، ونتكلم عن مشروع المكتبة يا فوفة، خير البر عاجله. وانت يعني لازم تيجي معايا يا أشرف؟ الفكرة عجباني قوي يا غادة. ادخلي بس، ادخلي يلا. الأستاذ عفاف ومسرات سبقونا هم. الريسة وصلت. طبعا الريسة، وغصب عنك الريسة. بلاش يا مسرات، بلاش. مساء الخير يا عفاف. الله يمسيكي بكل خير يا غدغودة يا جميلة. يلا بينا بقى على غرفة الاجتماعات. احكي لنا بقى يا مسرات عن الموقف اللي خلاكي تفكري في مشروع المكتبة. وانا ماشيه بالشارع لقيت طفل عمره يجي 10 سنين بيوطي وياخد كتاب واقع جنب الزباله. قلت له الكتاب ده كان مع الزباله، سيبه وتعالى معايا. وبعدين اخدته عند عم عوض بتاع الكتب المستعمله والقديمه. تمام. قلت له اختار لك كتاب. فضل يبص على الكتب واختار كتاب اشتريته له، وقلت له ده هديه مني ليك يا حبيبي مادام بتحب تقرا. برافو يا مسرات، برافو. انا حاسه ان انا عايزه اسقف لك. ادينا اخدنا بفكرتك والمكتبه هتتعمل، وانا متبرع بعشرين كتاب. وانا هجيب لكم مكتبه كامله في ورثه مش عارفين قيمتها وعايزين يبيعوها، هنشتريها منهم لمكتبه الجمعيه. حلو خالص. تمام. المكتبه فرصه للشباب يقروا ويستفيدوا بدل القعده في الكافيتريات والمشي في المولات والكلام الفاضي ده. بالظبط كده، وبسرعه بقى يلا ما تتأخروش. ده خلال أيام قليلة قوي هتكون المكتبة جاهزة ومفتوحة للجميع وعاملة بالكتب والمراجع وما يناسب جميع الأعمار إن شاء الله. عزيزتي المستمعة، نهاية العام هي حصاد للأعمال الناجحة، وقد أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 هو عام المجتمع المدني. وحول أهم ما قام به المجتمع المدني في هذا العام هبة يوسف في هذا الحصاد. معنا سيادة النائب الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية. أهلا بحضرتك سيادة النائب، وكل سنة وحضرتك طيب. وانت بصحة بسلامة، وكل سنة وحضرتك طيبة، ومصر كلها بخير وبسلام يا رب إن شاء الله. سيادة النائب، في حصاد عام 2022 وطبعا كان عام المجتمع المدني، بنتكلم مع حضرتك عن إنجازات وحصاد العام. هو طبعا إنجازات وحصاد العام 2022 كانت إنجازات متعددة، بدأت بطبعا صدور التشريع اللي إدى فترة جديدة لجمعيات وأسس أهلية التي لم تتمكن من توفيق أوضاعها، يعني دي لها فترة 6 أشهر، بدأت من شهر 4 وانتهت شهر 10، وتم امتدادها ب6 أشهر آخرين بقرار من وزيرة التضامن الاجتماعي. أيضا تم الإعلان عن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اللي ضم 24 جمعية ومؤسسة أهلية، منها مؤسسة حياة كريمة والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية. وهذا التحالف كان نقطة تحول في العمل الأهلي في مصر، اتحاد الوطني للعمال التنموي اللي هو استطاع ان هو يعني ينسق فيما بين هذه الجمعيات والمؤسسات الاهليه الكبيره في تقديم الخدمات والمساعدات النقديه والعينيه للاسر الاكثر احتياجا. التحالف الوطني للعمال الاهلي التنموي اللي وقع بروتوكول مع وزاره التضامن الاجتماعي لضم 600,000 اسره جديده لبرنامج تكافل وكرامه. ايضا وقع بروتوكول مع وزاره الزراعه حول زراعه 1500 فدان قمح. وايضا في المشروعات التنمويه وفي دعم الاسر الاكثر احتياجا والقيام بقوافل هي قوافل الخير اللي بدات تجوب كل محافظات مصر. ايضا عام 2022 عام اطلاق المنظومه الالكترونيه للعمل الاهلي مصر، والمنظومه دي هتدي خدمات 36 خدمه للجمعيات والمؤسسات والاتحادات على مستوى الجمهوريه. ايضا عام 2022 شهد مشاركه يعني منظمات العمل الاهلي في اللقاءات والندوات والبرامج الخاصه بالقضيه السكانيه والاشتراك في المشروع القومي لتنميه الاسره المصريه. وشهد عام 2022 مشاركة الاتحاد العام في وضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030. أيضا المجتمع الأهلي يمكن كان ليه دور في يعني دعم المنظومة التشريعية بالتواصل مع مجلس النواب لتغليظ العقوبات الخاصة بختان الإناث. وأيضا هناك عدد من مشروعات القوانين اللي المجتمع الأهلي هيساعد وهيتقدم بها إلى البرلمان. سيادة النائب، التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي يعمل على التنسيق والتعاون من أجل تقديم المساعدة الفعلية لمن يستحق ودعم الأسر الأكثر احتياجا. دي حقيقة التحالف الوطني دي كانت فكرته وفلسفته أن جمعيات أسد أهلية كبرى كانت بتعمل فرادة وكانش فيه ما بينهم تنسيق، وكان ده يمكن بيصل ان الخدمه قد تصل الى بعض من المستحقين ولا تصل لمعظم المستحقين. فضلا عن عدم التنسيق كان بيعني ان هناك بعض الناس يستفيدوا من اكثر من جمعيه او مؤسسه اهليه، فبينما ناس اخرين لا يستفيدون من اي جمعيه او مؤسسه اخرى. فبرضه كان في نوع من انواع يعني اللي ما فيش تناغم، ولكن التحالف ده أدى إلى التناغم والترابط والتنسيق والتعاون، ودي شيء مهم جدا، والشراكة، وده يعني شيء كان عظيم جدا ونتائجه المواطنين حسوا بيها خاصة في شهر رمضان المعظم الماضي. وأيضا في كافة المناسبات إن التحالف بينزل بكل قواته وبكل مؤسساته وبكل جمعياته، إن بينزل ويغطي مناطق بأكملها وتغطية شاملة لرفع المعاناة عن كاه المواطنين الأكثر احتياجا. عزيزتي المستمعة، الاحتفال بالأعياد ورأس السنة داخل المنزل تعطي أجواء جميلة لروح المكان. وحول تنسيق المنزل في هذه المناسبات استمع إلى مهندس الديكور والتصميم الداخلي أحمد إسماعيل. النهاردة في روح المكان هنتكلم عن أجواء الأعياد. طبعا كلنا في موسم الأعياد بنحب ان احنا نضفي لمسة من البهجة والحميمية على بيتنا، فاحنا النهاردة هنتكلم عن احتفالنا بعيد القيامة المجيد. احنا كلنا كمصريين طبعا بنحب نحتفل بالأعياد بتاعتنا عموما، فبتكتر الزيارات والعزومات في الأعياد. النهاردة هنتكلم مثلا عن ازاي نطفي جو من البهجة على أوضة السفرة بتاعتنا وأوضة الاستقبال. طبعا بنستخدم في ده الألوان المبهجة اللي هي دافئة في الستاير، في مفارش الترابيزات، وفي حاجة كمان الأواني بتاعتنا بتبقى عليها عامل أساسي كبير في تزيين السفرة، ومن ضمن الأواني اللي احنا بنستخدمها هي الأواني الفخارية. الأواني الفخارية طبعا كلنا عارفين ان لها طاقة إيجابية كبيرة جدا جدا، وبتبقى فيه لها ألوان زاهية وجميلة زائد انها بتكون صحية وبتكون مناسبة جدا للأكلات اللي بتتعمل في الأعياد زي الطواجن والحاجات دي. برضو كراسي السفرة بتاعتنا والسفرة بيبقى لها مفارش جديدة، لها ألوان زاهية متناسبة مع الديكور الداخلي للبيت، ولكن بتبقى فيها جو من التجديد والبهجة. في بعض الإكسسوارات البسيطة اللي أسعارها رخيصة لكن شكلها جميل، بنبدأ برضو نعلقها في الأوض اللي بنستقبل فيها ضيوفنا في الأعياد. طبعا باقات الزهور الصناعية والطبيعية، ويفضل الباقات الطبيعية لأن دي بتبقى لها ريحة ولها برضو وقع على النفس كويس جدا. بنبدأ نستخدم في الأعياد الروايح والفواحات الطبيعية، دي برضو بتبقى لها أشكال الأيام دي، بيبقى في الأسواق أشكال جميلة جدا للفواحات. وقبل دخول الضيوف بتوعنا بنعمل استعدادات في بيتنا إن إحنا نشغل الفواحات دي، في منها فواحات أوتوماتيكية وفي منها فواحات عادية. يعني في فواحة بنضيف لها الماتيريال بتاعتنا وندوس على زرار بتبقى هي كماشين، وفي فواحات عادية اللي احنا متعودين عليها، وفي حاجات تانية اكتر ممكن نعملها علشان بس نطفي جو من البهجة والسرور في الأعياد. وكل سنة هم طيبين. عزيزاتي المستمعة، ولتشجيع المنتج المصري في مجال صناعة الجبن والحد من غلاء الأسعار وتقديم منتجات عالية الجودة بأسعار مخفضة للجمهور، تم إطلاق مهرجان الجبن المصري لأول مرة. مزيد من المعلومات أجريت هذا الحوار. أعزائي المستمعين، ومن داخل مهرجان الجبن المصري الأول يسعدنا اللقاء بالدكتور محمود حسن المسؤول عن تنظيم هذا المهرجان في دورته الأولى. صباح الخير وأهلا بحضرتك. صباح النور وأهلا بحضرتك وأهلا بمستمع البرنامج العام. الفكرة جت إزاي؟ الفكرة جت إن إحنا في مصر من 7000 سنة وإحنا بننتج جبنة وبنصنع جبنة، وناس كتير يعني بتشكك في جودة الجبنة المصري وبتروح تشتري جبنة مستوردة. فإحنا قلنا نوري الناس كلها قد إيه إحنا متميزين في صناعتنا، سواء في جبنتنا المحلية زي الجبنة الدمياطي والجبنة الرومي والجبنة القريش، أو حتى الأجبان اللي كنا بنستوردها الأصناف الإيطالي والنيوزيلندي والإنجليزي والهولندي، ده هنا بيتصنع في مصر بجودة عالية جدا، وكل ده موجود في المهرجان. الدولة بتشجع الصناعة المصرية، وفي هذا المجال مجال صناعة الجبن يمكن يعني الجمهور ما يعرفش ان عندنا انواع متميزة، وعندنا شركات ايضا بتنتج على اعلى مستوى وشركات كبيرة وكتيرة. يعني اراء الجمهور ايه ورد فعله على هذا المهرجان؟ الجمهور زي ما حضرتك شايفة كده بيتوافد بأعداد كبيرة جدا، فاقت توقعاتنا بصراحة. احنا كنا متوقعين هيبقى فيه جمهور كبير لان مفيش بيت في مصر ما بيخلاش من الجبنة. الحقيقة ان التوافد الجماهير فاق توقعاتنا، والفيدباك بتاع الناس وانطباعاتهم ايجابية وهائلة جدا. كل المنتجين بيقدموا منتجات بحليب طبيعي 100% من غير دهون نباتية، وبجودة عالية وبأسعار مناسبة وبعروض خاصة للمهرجان. ومعظم الشركات دي شركات من كل محافظات مصر، شركات كبيرة كمان، وشركات كبيرة وشركات متوسطة، حتى مراكز تجميع الألبان المطورة ضمن المبادرة الرئيسية لمبادرة تجميع الألبان موجودة ومشاركة معنا. مشارك كمان معنا معهد بحوث الإنتاج الحيواني بمنتجات المعهد، مشارك معنا كلية الزراعة جامعة المنوفية، مشارك معنا مركز تحديث الصناعة بدعم الشركات والمنتجين وكده. فساهم معانا كمان جزء مهم جدا اللي هو وزارة الإنتاج الحربي اللي بتقدم مستلزمات الإنتاج بتاعة مركز تجميع الألبان والمبردات والفلاتر وكل ما يخص تطوير الصناعة دي بتقدمه هنا وزارة الإنتاج الحربي ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير مراكز تجميع الألبان. عدد العارضين تقريبا في هذه الدورة دي؟ حوالي 40 عارض، معظمهم من منتجين الجبنة والألبان، وفي بعض العارضين سواء 10% من العارضين بيقدموا منتجات يعني ذات صلة زي الزيتون وزيت الزيتون الحين وفي عارض عنده تمور وفي اتنين عارضين عندهم عسل بحيث برضو الناس ما تزهقش من الجبنة يعني. بجانب الجبنة بجانب الجبنة بالضبط بالضبط. يمكن الفترة الأخيرة وارتفاع أسعار الألبان ده جعل المستهلك بيفاجأ بهذه الأسعار، يعني الأسعار فعلا يمكن بالنسبة للأسعار السائدة كانت أسعار قليلة جدا وأسعار في متناول الجميع، وده برضو هدف من أهداف الدولة اللي هو تخفيف العبء الاقتصادي على المواطن. هو ده جاي لأن هنا المواطن بيشتري من المنتج مباشرة ولا نقل، يعني هو بياخد من المنتج مباشرة، فعشان كده بتلاقي فيه فرق سعر كبير بينه وبين السوق. يعني نجاح هذه الدورة والدورة الأولى وزي ما حضرتك ذكرت يمكن فاق التوقعات لهذا المهرجان، إن شاء الله يقرر بعد ذلك؟ إن شاء الله أكيد كل العارضين وكل الجمهور مش عايزين يستنوا السنة الجاية للدورة التانية، عايزين المهرجان 4 مرات في السنة. طبعا هيبقى صعب علينا كتير الموضوع ده، نحاول نخليه 2 في السنة على الأقل إن شاء الله. يمكن أهل القاهرة كل يوم حظ أوفر في وجود هذا المعرض. عايز أقول لحضرتك إن دي في زوار من جميع المحافظات وفي زوار من دول عربية، يعني إحنا عندنا جالنا زوار من الجزائر جايين مخصوص المهرجان، زوار من السودان، زوار من الأردن، في زوار فعلا من دول عربية كتير، وفي أجانب بنشوفهم بس يعني موجودين بس ده يعني ما نعرفش جاي منين بصراحة. يمكن مهرجانات التذوق يعني غير درجة للمجتمع المصري وكان زمان موجود، لكن عودتها مرة أخرى بيكون هدف يعني ترويج ولا هدف معرفة تثقيف المواطن المصري بنوعية التغذية أو نوعية المنتج؟ في الهدفين موجودين فعلا، يعني توعية المستهلك زي ما قلت حضرتك ان عندنا منتجات بجودة عالية واسعار مناسبة، والهدف الترويج لكل المنتجين دول بحيث ان هم يفتح لهم اسواق في محافظات مصر المختلفة. تلاقي هنا شركات جاية من اسكندرية وشركات جاية من دمياط وشركات جاية من الشرقية وشركات جاية من بحيرة والفيوم، من كل محافظات مصر هتلاقي المنتجين موجودين، وده بيفتح لهم فرص للتسويق سواء تسويق مباشر مع الجمهور او تعاقدات مع موزعين وسلاسل سوبر ماركت وكده. ان شاء الله يعني كل التوفيق لهذا المهرجان في هذه الدورة والدورات القادمة ان شاء الله. شكرا لحضرتك دكتور محمود حسن المسؤول عن تنظيم هذا المهرجان، مهرجان الجبن المصري الاول، وان شاء الله منتجات اخرى ومصر ذاكرة بالعديد من الصناعات ونرفع شعار صنع في مصر. شكرا يا فندم واهلا بيك وبزاف البرنامج العام. علف علف علف علف فوق الرفوف، طلب الاكل عند البقى تشوف بص شوف، الوانها زاهيه وجميله عند اللي هيصه هيصه كل ليله، فوق الرفوف بص شوف شوف بص شوف يا مساء الخير. مرحب يا امير طلباتك ايه؟ عايزين اكله طعمه وسهله فيها عندك ايه؟ طلباتك كلها موجوده اسعار معقوله ومحدوده، اصناف اشكال والوان ولبنه والدكان شوف بص شوف بص بص بص علب علب علب علب علب علب عزيزتي المستمعة، والاستعداد لأعياد الميلاد والكريسماس الشيف مريم زرن تعد لنا الآن طريقة عمل الديك الرومي. صباح الخير أعزائي المستمعين، معكم مريم، والنهاردة عايزين نتكلم على طريقة جديدة من عمل الديك الرومي وبتطلع حلوة جدا ومضمونة. اول حاجه احنا محتاجين نكون عندنا اكياس حراريه اللي هي بتتباع في السوبر ماركت اللي بتخش في الفرن، ودي بتكون متوفره في كل السوبر ماركت وبتكون فيها احجام كمان. هنحتاج ممكن بقى الطريقه دي نعمل بيها ديك الرومي كله بيها، او ممكن لو احنا عددنا قليل نعمل الصدر او الورك، مش هنختلف في حته زي دي. اول حاجه هنكون محتاجينها عايزين بوله فيها ميه من الحنفيه كبيره، هنكون محتاجين فيها معلقة ملح، معلقة سكر، قرنفل، 4 فصوص حبهان، ورق لورا. أول خطوة هنقول مقادير خطوة خطوة. أول خطوة هنغسل الديك الرومي وهنجيب عصاية الشيش طاووق وهنخرمه كويس قوي، وبعدين هنحطه في المية المحلول اللي احنا عملناها دي، هنسيبها من ساعتين لثلاثة. المية دي فايدتها ايه؟ ان هي بتخلي الأنسجة بتاعته هادية وبتخليها تستوي بسرعة، وفي نفس الوقت تبقى طرية من جوه وطعمها حلو جدا. دي أول حاجة. خلاص احنا سبناه 3 ساعات، عايزين بقى نحضر الخلطة بتاعته. الخلطة بتاعته بتبقى عبارة عن 5 فصوص ثوم مفرومين، ملح، فلفل، بصل بودرة، ثوم بودرة، بابريكا، دبس رمان، صويا صوص، مستردة. ممكن نحط زعتر ناشف حسب الرغبة بتاعتنا زي ما احنا عايزين. أول حاجة بناخدها، بناخد الديك أو القطعة اللي احنا أخدناها، الجزء اللي عملناه منه، وندهنه كويس جدا جدا جدا بالخلطة دي، هنغرقه فيها. طبعا هي هتدخل جوه الأخرام اللي احنا عملناها، فهيبقى طعمه حلو جدا. وبعدين هنجيب كيس حراري، هنحط صينية، ونحط في الصينية حبة دقيق أو حبة بقسماط ناعم عشان الكيس ما يلزقش فيها، ودي بتبقى حلوة قوي إنها تضمني إن عمره ما هيتحرق منك. وبعدين هنحط الديك الرومي بالخلطة بتاعته اللي احنا عملناها، اللي هي بالمستردة والصياصاص وكل ده، هنحطه جوه الكيس. ممكن لو احنا عايزين نعمل جنبه خضار، مش لازم نعمله براه، ممكن نحط معاه خضار برضو جوه الكيس، هيطلع طعمه حلو. ممكن إضافة معاه جزر، بطاطس أو بسلة، ما بنصحش بأكتر من كده، وده حسب الرغبة برضو. وبعدين بنقفل الكيس كويس جدا، بنعمل فيه خرم عشان ما يفرقعش وديك يستوي كويس قوي، وهنحطه في الفرن. تقريبا هو بياخد من 1.5 ساعة لساعتين في الفرن واطي على 160. اول ما نلاقيه ابتدى يبقى لونه ذهبي غامق، بنعرف ان هو استوى. بنطلعه وبنفتح الكيس، وقطعي بقى ودوقي طعم الجوسي والخلطة اللي دخلت جوه الديك الرومي. والف هنا وشفا، واتمنى تكون الوصفة عجبتكم. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، وكل عام وأيامكم مليئة بالخير والاستقرار والأمان. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم. هيلا سالم.